نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن جلوده من الملاعين الشياطين من الإنس والجن. بسم الله، الله أكبر. يا مزاهل الشديد، عليك نتوكل وإليك راجعون راغبون يا الله العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله العظيم الأعظم نكمل التوجه لله عز وجل بأن يحرر الأنفس المسجونة في سجون الشياطين في عالم الجن، والله سبحانه بمنه وجوده ورحمته يستجيب، وهناك بشارات كبيرة جدا والحمد لله رب العالمين تصلنا عن تحرير هذه الأنفس، سواء من الرؤى التي تصلنا في رسالات يعني لإخوة، وكذلك لما رأيناه في رؤى وأمور عديدة الحمد لله رب العالمين. الآن سنستهدف معاقل إبليس رجيمة طريقة والشياطين في المقابر، سواء مقابر المسلمين او اليهود او غيرها في بقاع الارض. وهذه الانفس المسجونة هي مقرونة بسحر العباد باسحار القتل والموت والمقابر والقبور. لهذا نتدرج في الرقية بإذن الله العلي العظيم بأن يبطل الله السحر المقرون بسحر الأنفس، السحر المقرون بسحر بسجن الأنفس، ثم إخراج الأنفس الشيطانية موتى صرعى بقدرة الله من الأجداد، وتحرير الأنفس بقدرة الله عز وجل وردها إلى أجدادها، وتدمير معاقل إبليس رجيمة طريدة لعينة في المقابر. وآن الأوان بقدرة الله عز وجل، وأفضل الله العظيم القادر المقتدر أن تدمر معاقل إبليس رجيمة طريدة في المقابر. كل العباد يدعون الله أن يبطل سحر في مقبرة، يعني دعاء يكون محصور على شخص، لكن نحن لدينا رب عظيم القادر المقتدر ندعوه عز وجل أن يدمر هذه المعاقل لهؤلاء الشياطين بإذنه عز وجل. قبل أن نبدأ الرقية بإذن الله أجيب على سؤال وصلني يعني من مجموعة من الإخوة، وسبحان الله نفس السؤال من الأمس يعني من البارحة يسألونني إياه، وهو أنه يوجد يعني من يتحدث على نفس مسجونة في المرايا. الله الذي يشهد، يعني الوقت، يعني الوقت نحن بوقت محصور جدا، والله الذي يشهد بالتزاماتنا وامور عديدة جدا، يعني انا لا استطيع ان افتح يعني الاف الرسائل، وكل رسالة اجد فيها مثلا مجموعة من العباد يتحدثون عن نفس السؤال. لهذا انا ساجيب على السؤال يعني في الان باذن الله العلي العظيم من خلال القناة. يعني هناك كما قلت مجموعة من الإخوة يعني يسألون، وهذا سؤالهم هو أنه يوجد من يتحدث على أنفس مسجونة في المرايا، على أنفس إنسية مسجونة في المرايا، والله أعلم. هم يقولون أن هناك من يقول أنه حرر هذه الأنفس، وأقول بعلم والله يشهد على صدقي وإجابتي، وهذه يعني في رقبتي إلى يوم الدين واللقاء. والله العظيم الأعظم أنفس العباد لا تسجن أبدا أبدا في المرايا، وهذا شيء مستحيل تماما. أنا أقسمت بالله العظيم الأعظم أن أنفس العباد لا تسجن لا تسجن لا تسجن أبدا أبدا في المرايا، وهذا شيء مستحيل تماما. وإنما الجن والشياطين الذين يسكنون ويتخفون في المرايا، لأن المرايا لونها بنفس لون الجن، والنفس البشرية هي ضعيفة مثل الهواء يعني في تركيبتها سبحان الذي خلقها، تحبس في أحجام في مناطق تكون فيها أحجام حجم، مثل الزنزانات في عالم الجن، يعني غرف او كهوف او يعني كهذه الامور التي تحدثنا عنها. الذي اقوله كما قلت اضعه على رقبتي ليوم الدين، ولا اريد اي مخلوق في ارض ان يعني اتجادل معه او ان يعني يناقشني وهكذا اشياء. انا لا يعنيني اي بشر في ارض، بل نحن نتوجه بما من به الله علينا عز وجل من امور نوصلها للعباد وفقط. اما انهم قالوا انه يوجد من قال انه حررها، فاقول اعيد نفسي واعيدكم بالله العلي العظيم من همزات شياطين الانس والجن، اعيد نفسي واعيدكم بالله العلي العظيم الاعظم من همزات شياطين الانس والجن. الله الذي يحرر، الله عز وجل الذي يحرر، الله الذي يحرر الانفس. ليس لمخلوق مهما كان يعني علمه او خلقته او خلقته ان يكون هو من يحرر، ليس اي لاي مخلوق. نحن نتوجه له سبحانه بالدعاء ليحررها، وكل الجند الذي ندعوه سبحانه ان يمدنا به هو لتطمئن قلوبنا، وانهم سبب من الاسباب لا غير، لا نعتقد فيه من مصر. وكل جند الله في ارض يعني لا يعلمهم الا هو سبحانه، من ملائكه ومن غيره، هم يعلمون ويعرفون بقدره الله عز على وجل توجهنا للشبار. نحن نعتقد في كل خلق ان ساعد بالله عز وجل واطاع الله ولبى نداء الله فانه سبب وفقط، سبب وفقط. لا نعتقد في اي مخلوق في ارض انه ناصر. الناصر هو الله عز وجل، فالناصر هو الله عز وجل، والنصر هو من عند الله عز وجل. ونقرأ كلنا أسباب يجعلها الله عز وجل، أسباب يجعلها الله عز وجل لا خير. الذي يتحدث على حبس الأنفس البشرية في المرايا، والله العظيم يشهد على ما أقول، هو كلام ساحر أو ساحرة، هو كلام ساحرة أو ساحر. يعني هذا أقول هذه الجملة لأني أبني عليها أمورا عديدة جدا لم أذكرها الآن عن من يتحدث عن سجن الأنفس في المرايا. يتحدث باسم إبليس رجيم طريدة هذه اللعينة أو هذا اللعين الذي يتقول وكذبا في هذا الأمر، ونقول لهم اكذبوا كما شئتم، اسحروا كما تريدون، تواروا وتخفوا عن العباد بالتلبس عليهم وبعقولهم بكلام فارغ وقبض وامور عديدة، وتزينون الكلام كما تريدون، واجهروها كما تريدون، يكفين انكم مطروحون مكشوفون لله عز وجل، ومكشوفون لكل مؤمن او مؤمنة لديهم بصيرة من الله عز وجل. نتوقف هنا باذن الله العلي العظيم، ونتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني البالي الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالك وتقدست اسماؤك يا عظيم جل جلالك وتقدست اسماؤك يا عظيم العليم الكبير بالانفس المزيونه في مقابر اليهود والمصونين ومقابر المسلمين العليم الخبير بالانفس المسجونه في مقابر اليهود والمصونين ومقابر المسلمين التي تستغيث بك يا سميع يا مجيب بكل حين الانفس تستغيث بك يا عظيم الأنفس تستغيث بك يا عظيم ونحن عبادك نستغيث بك يا حي يا قيوم إياك نعبد وإياك نستغيث إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك ندعوك عليم خبير بأصحاب الموت وخدام هذا السحر اللعين الذي يتسلطون به على عبادك عليم خبير بأسحار الموت والقبور والمقابر وخدام هذا السحر الليل الذي يستهدفون به عظيم ويتسلطون به على العباد لتحفة أنفسهم في هذه المقابر ظلما وبهتانا وتعديا على خلقك يا خالق كل شيء ومليك إبليس اللعين إبليسيين مصونين يهود يسحبون أنفس عبادك يسجنون أنفس عبادك في غرف وزنزانات في المقابر ويضعون أنفس خبيثة شيطانية في أجساد عبادك يا عليم بأصحار الموت بأصحار المقابر بأصحاب القبور يا الله العظيم يا الله العليم اجعلوا العباد مغيبين يمشون على الأرض بأجساد حية ميتة وأنت العليم بمرارتها وأنت العليم بمرارة عيش العباد المستهدفين بهذه الأصحاب عليم بمعاناة الأنفس المسجونة التي تستغيث بك في غرف الزنزانات محبوسين يا عليم يا الله نسألك يا عظيم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك أن تمدنا بنصرك على إبليس رجيما طريدا لينا وكل الشياطين وجنودهم من الإنس والجن أيدنا يا عظيم برضاك عنا وعن جهادنا في سبيلك الذي قد سرده أيدنا يا عظيم بإجابة الدعاء أيدنا يا عظيم بفتح أبواب السماوات السبع لتهوني دعائنا إليك يا قدير. أيدنا يا عظيم بنصرك, أيدنا يا عظيم بنصرك, أيدنا يا عظيم بمددك الموصول, أيدنا يا عظيم بجبريل وميكائيل وإسرافيل وكل ملائكتك وجندك في الأرض والسماء يجاهدون في سبيلك, في سبيل لا إله إلا الله, في سبيل لا إله إلا الله. أيدنا يا عظيم يا قادر يا مقتدر بجبريل وميكائيل وإسرافيل وكل ملائكتك وجندك في الأرض والسماء نجاهد في سبيلك, في سبيل لا إله إلا الله, في سبيل لا إله إلا الله. بلا إله إلا الله نصول ونجول ونواجه ونقاتل إبليس رجيما طريد وجنوده بملايين. بلا إله إلا الله, بلا إله إلا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم مجيب دعاء المستغيثين المظلومين المسحورين المقهورين المسجونين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم مجيب دعاء المستغيثين على مظلومين على مسحورين على مقهورين على مسجونين. أبطل أسحار الموت والمقابر المربوطة بالعباد في سجن أنفسهم على هذه المقابر, في هذه المقابر التي أنت أعلم بها يا علام الغيوب. وأخرج كل الأنفس الشيطانية من أجساد العباد موتى سرعا, وحضر الأنفس من سجون المقابر وردها إلى أجسادها, واجعل جندك يزحفون يزحفون يزحفون, واجعل جندك يزحفون ويزحفون على معاقل إبليس رجيما طريد وجنوده في المقابر يقتلون ويذبحون كل الملايين. اللهم انزل الرجوم والصواعق على سكناتهم ومقراتهم وزنزاناتهم في كل مقابر على أرض, وابطل كل الأسحار الموجودة في المقابر يا قدير يا قدير يا الله العظيم يا الله العظيم. اللهم لا تجعل من هذا اليوم مكانا للشياطين وخدام الأسحار في المقابر, اللهم لا تجعل من هذا اليوم مكانا للشياطين وخدام الأسحار في المقابر, اللهم واجعل من جندك يحرسون المقابر ويسرقون كل شيطان ليخترقها بالسحر. وإذا أراد من العباد الشياطين الدخول للمقابر لوجع لوضع الأسحار, اللهم اجعلهم يرهبون كل شيطان إنسي يدخلها لوضع الأسحار. أمنها يا عظيم, أمنها يا عظيم, أمنها يا عظيم من الملايين من ملايين الإنس والجن يا حي يا قيوم, من ملايين الإنس يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الماجد القادر المقتدر, أبطل أسحار الموت والمقابر والقبور المقرولة بحبس أنفس العباد في كهوف وزنزانات المقابر. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لناشد لقادر لمقتدر أبطل أسحار الموت والمقابر والقبور لمقرونة بسجن أنفس العباد في الكهوف وزمزامات المقابر. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لناشد لقادر لمقتدر أبطل أسحار الموت والمقابر والقبور لمقرونة بحبس أنفس العباد في كهوفي وزنزانات المقابر. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لناشد القادر المقتدر مجيب الدعاء أبطل أسحار الموت والمقابر والقبور لمقرونة بسجن أنفس العباد في الكهوف وزنزانات المقابر. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الماجد القادر الذي يقول للشيء كن فيكون أبطل أسحار الموت والمقابر والقبور المقرونة بسجن أنفس العباد في كهوف وزنزانات المقابر. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولا تقم على قبره ولا تقم على قبره على قبره على قبره ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولا تقم على قبره ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين. ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور. ما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وجنوده من الإنس والجن. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه وقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت

أرواحنا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. نحن قدرنا بينكم الموت. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. حتى إذا جاء أحدهم الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. قال رب ارجعون. نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الماجد القادر المقتدر أخرج هذه الأنفس الشيطانية المقرونة بسجن الأنفس في المقابر أخرجهم صرع موتا يا محيا مميت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تخرج كل نفس شيطانية من هذا الجسد مصروعة ميتة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تأتيك أيتها النفس الشيطانية الآن لموت على فرس سوداء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تأتيك أيتها النفس الشيطانية الموت على فرس سوداء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تأتيك أيتها النفس الشيطانية الشيطانية الجنية الموتى على فرس سوداء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تأتيك أيتها النفس الشيطانية الموتى على فرس سوداء خذها الآن يا عظيم خذها الآن يا قدير خذها الآن يا محيي مميت أخرجها الآن صرعى يا حي يا قيوم. أخرجها الآن ميتة يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الماجد القادر المقتدر حرر الأنفس الموحدة من السجون من السجون في زنزانات والكهوف في المقابر والقبور وردها إلى أجسادها يا من تقول للشيء كن فيكون. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الماجد القادر المقتدر حرر الأنفس الموحدة المسجونة في زنزانات والكهوف في المقابر والقبور وردها إلى أجسادها يا من تقول للشيء كن فيكون. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الماجد القادر المقتدر حرر الأنفس الموحدة المسجونة في زنزانات والكهوف والغرف في المقابر والقبور وردها إلى أجسادها يا من تقول للشيء كن فيكون. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الماجد حرر الأنفس الموحدة المسجونة في الزنزانات والكهوف والغرف في المقابر والقبور وردها إلى أجسادها يا من تقول للشيء كن فيكون. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر

فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الماجد القادر المقتدر، أذن لجندك يسحبون على المقابر لتقتيل ودفع كل الشياطين والسعر الملايين الذين جعلوا المقابر أوقارا لأعمالهم الشيطانية الإبليسية الماسونية اليهودية الصليبية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الماجد القادر المقتدر، اجعلها الآن غزوة في سبيلك يا عظيم، وأذن لجندك يسحقون على المقابر، وأذن لجندك يسحقون على المقابر، وأذن لجندك يسحقون على المقابر لتقتيل ودفع كل الشياطين والسحر الملايين الذين جعلوا المقابر أوقارا لأعمالهم الشيطانية الإبليسية الماسونية اليهودية العبودية الصليبية الملحدة عليهم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الماجد القادر المقتدر، الذي يقول للشيء كن فيكون، أذن لجند من جندك وآته بالحول والقوة يسحقون على المقابر في أرض لتقتيل ودفع كل الشياطين والسعر الملايين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر، الذي يقول للشيء كن فيكون، أذن لجندك الآن يغزونا معاقل إبليس رجيما طريدا في المقابر يسحقون عليه بالآن لتقتيلهم وذبحهم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الماجد القادر المقتدر، الذي يقول للشيء كن فيكون، أذن لجندك يا عظيم، أذن لجندك يا عظيم، أذن لجندك يا عظيم، وأته بالحول والقوة من عندك يا قدير، أن يسحبوا على المقابر في أرض لتقتيل ودفع كل الشياطين والسحر الملايين الذين جعلوا المقابر أوقارا لأعمالهم الإبليسية الشيطانية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الماجد، الذي يقول للشيء كن فيكون، الذي يقول للشيء كن فيكون، أيدنا بجبريل وميكائيل وإسرافيل وكل ملائكتك وجندك في الأرض والسماء يجاهدون ونجاهد في سبيلك يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر، الذي يقول للشيء كن فيكون، أيدنا بجبريل وميكائيل وإسرافيل وكل ملائكتك وجندك في الأرض والسماء يجاهدون في سبيلك، في سبيل لا إله إلا الله، في سبيل لا إله إلا الله، في سبيل مرضاتك يا عظيم، في سبيل مرضاتك يا قدير، في سبيل مرضاتك يا حي يا قيوم، لنصرة عبادك المسحورين المظلومين المقهورين المسجونين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الماجد، الذي يقول للشيء كن فيكون، أذن بغزوة الآن على كل معاقل إبليس رجيما طريدا في كل المقابر على أرض، أذن لجند من جندك يسحقون على المقابر لتقتيل ودفع كل الشياطين والسحر الملائكة

فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمم وهو مليم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. يا الله العظيم يا الله القدير يا غياث المستغيثين العليم بمعاقل إبليس رجيم طريد لينا. يا الله العظيم أزل الخراب أزل الخراب في الصواعق والرجوم المسومة على معاقلي وسكناتي وزنزانات ومقرات الشياطين في كل مقابري على الأرض. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر. أنزل الرجوم والصواعق المسومة على معاقل وسكنات وزنزانات ومقرات الشياطين في كل المقابر على أربع. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر أنزل الصواعق والرجوم على الشياطين على مقرات الشياطين لملاعين في المقابر على أربع. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل الصواعق والرجوم المسومة على معاقل وسكنات وزنزانات وغرف ومقرات الشياطين في كل المقابر على أربع. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الماجد الذي يقول للشيء كن فيكون أنزل الخراب بالصواعق والرجوم المسومة على معاقل وسكنات والإنزانات وغرق ومقرات الشياطين في كل المقابر على أرض. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الضريد اللين. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فأخذتهم صاعقة العذاب الأولي بما كانوا يكسبون فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون نعوذ بالله السميع العليم من ابليس رجيما طريدا لعينا ودجالا كذابا سارق لعين وجنودهما فضرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت أسألك بأسمائك الحسنى وبقدرتك يا قدير وبعزك وجلالك يا حي يا قيوم اجعل من جندك حراس يحرسون المقابر يصعقون كل شيطان يخترق المقابر للسحر ويرهبون كل شيطان انسي الذين يقتربون للمقابر بنية دفن الأطهار فسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم أن تجعل من جندك حراس يحرسون المقابر يصيقون كل شيطان ليخترق المقابر للسحر ويرهبون كل شياطين الإنس الذين يقتربون للمقابر بنية دفن الأسحار يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر دمر كل خزانات الأصحاب الموجودة في المقابر يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم دمر كل خزانات وخزانات الأصحاب الموجودة في المقابر يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون دمر كل خزانات الموجودة في المقابر التي تحوي الأسحار في عالم الجن اجعل من جندك حراس يحرمون المقابر على الشياطين الإنس والجن يحرسون المقابر يصعقون كل شيطان يخترق المقابر للسحر ويرهبون كل شياطين الإنس الذين يقتربون للمقابر بنية دفن الأسحار يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا عليم يا خبير كما أسلمت يا قدير وأن تكشف هذه المؤامرة الإبليسية الماسونية يا حي يا قيوم كما أذنتها أن تكشف يا قدير وكما أذنت يا قدير أن نستقبل السماء وندعوك يا حي يا قيوم ونسجل هذه الرقية وهي رقية انتظار الغائب لكل العباد الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها الدنيا عظيم لفتح أبواب السماوات السبع لدعائنا يا قدير الدنيا عظيم بأن تنزل الإجابة بالقبول تنزل بلا إله إلا الله الواحد القهار بلا إله إلا الله العظيم القدير